الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم. على عيونك درب شوق وحمام، على شفافك ورد يسهب ابتسام، على خدودك غفوة شامة ويتامة، يا المسافر ترد النفس سلام، يا مهدينا الصبر من غبشة صاحي، انتظرك ضوي بس الصباحي، على صدر الفجر ناشر وشاحي، طير وغربتك كسرت جناحي، تسافر وعيش بعذاب، يا غالي دخيلك أموت بغيابك، تروح وتسافر وعيش بعذاب، يا غالي دخيلك أموت بغيابك، انت بيا وحبك قدر، وانت بيا انت بيا انا ضام وجهك نهر، وانت بيا انت بيا انا صحرا واسمك مطر، وانت بيا انت بيا انا عش وتفك شجر، وانت بيا انت بيا يسهرون اللي يحبونك اثاري، يدانونك نهر عاشق كناري، يقدموا لك نواظرهم جواري، يا جنة الله ورموشك حواري، يا جنة الله ورموشك حواري. حلم ساحر خيالي، عليك من الصبح مجروح بالي، عنك يا مطر دايم سؤالي، بغيابك سأل حالي على حالي، بغيابك سأل حالي على حالي، توضيتك شمس صلت نهاري، عش الصابر مثل صبر الغفاري، أسأل عنك طيور البراري، من حق وطن ترضى اعتذاري، من حق وطن ترضى اعتذاري، أدور وأناشد وحير بغيابك، أوتر رسايل وتالي جوابك، أدور وأناشد وحير بغيابك، أوتر رسايل وتالي جوابك، ما لثاني حبك أبد، ما لثاني ما لثاني، يلي اسمك طعم الشهد، ما لثاني ما لثاني، يل كلامك كل موعد، ما لثاني ما لثاني، بي شاقك بعد وبعد، ما لثاني ما لثاني، تلاقي طفل شاب وسادك يسولف لقصص عن السعادة، يا من شلتك حرز مني الولادة، على شفوف انكتب يومك معاد، على شفوف انكتب يومك معاد. التوزيع الشبكي عباس البصري. رسل وجه الصبح وانية تاني، وعذال العشق قالوا نساني، وانت الما غبت عن ثواني، ما حد شافنا بس انت واني، ما حد شافنا بس انت واني، تلقيتك نبو جايب سفينة، طشيتك فرح لأهل المدينة، يا من جيتك جيت نبينا، مثل بدرة طلع بدرك علينا، تانيتك تجيني وارمي هالرساي، وبجيتك يا غالي اقهر هالعواذي، تانيتك تجيني وارمي هالرساي، وبجيتك يا غالي اقهر هالعواذي، يمتى اشوفك جيتك بدر، يمتى اشوفك يمتى اشوفك أرض أشوفك واشتم عطر يمتشوف والله بوعدك خنجر غدر يمتشوف صبر مال من كلمة الصبر يمتشوفك خلص وقت الهجر كاف الملام حل وقت السمر محلى كلام طلع بدر الفجر تم بتمام ويا المسافر رجعت النبي سلام يا المسافر رجعت النبي سلام الله